بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 13 من مجالس سماع كتاب الرسالة الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: والأمور الاختيارية الحاصلة شيئا بعد شيء لازمة لها، فيمتنع تقدير تجردها عنها فلا يمكن تجردها، ولو قدر تجردها لم يجز أن يكون مجردها علة تامة أزلية لشيء معين، لأن ذلك المعين مستلزم للحوادث، إذ كل ممكن فإنه لم يسبق الحوادث، فلو كانت علة تامة أزلية للزم وجود كل واحد من الحوادث في الأزل، وهو جمع بين النقيضين. وإذا امتنع تجردها وامتنع بتقدير تجردها أن يصدر عنها شيء، امتنع أن يصدر شيء عنها إلا مع قيام الأمور الاختيارية بها. والأمور الاختيارية حاصلة شيئا بعد شيء، فامتنع أن تكون علة تامة لشيء معين دائما، إذ مجموع الأمور المشروطة في التأثير إذا لم تكن إلا حاصلة شيئا فشيئا، امتنع أن تكون دائمة لشيء معين، فامتنع قدم شيء معين، فإنه إذا كان قديما أزليا دائما لم يكن بد من أن يكون المقتضي التام له قديما أزليا دائما، ومقتضى تام أزلي ممتنع، فقدمه ممتنع، لأن المقتضى التام إذا إما الذات المجردة عن قيام الأمور المتعاقبة التي تصير بها فاعلة شيئا فشيئا، أو الذات الموصوفة بذلك، والأول الذي يقوله من الفلاسفة من يقوله ممتنع لامتناع تجردها وامتناع حصول شيء عنها في حال التجريد لو قدر ذلك، لأن المعلول ملزوم للحوادث، فلا يجوز وجوده عن علة تامة أزلية وهي المجردة. وأما الذات الموصوفة بذلك فهي لا تصير فاعلة إلا شيئا فشيئا كما تقدم، فيمتنع أن يكون لها فعل معين قديم أزلي، فضلا عن أن يكون لها مفعول معين قديم أزلي، ولا يمكن أن يقال هي بمجردها مقتضية لمحل الحوادث وما يقوم بها مقتض لتلك الحوادث، لأن الفاعل بقدرته ومشيئته لا يتوزع بعض فعله عليه مجردا عن الإرادة، وبعضه عليه مقرونا بالإرادة، إذ فعل الموصوف بالإرادة بدون الإرادة ممتنع، وكذلك ما يقدر قائما به من الأمور المتجددة فإنها قائمة به، فليس موجودا دونها حتى يقال إنه يفعل بدونها، وتقدير الانفصال لا يقتضي تحقيق الانفصال، وهذا كما لو قيل مجرد الذات تفعل منفكة عن الصفات، لا سيما وتلك الأمور شرط في الفعل، فلا يوجد المشروط بدون شرطه، كما أن الحوادث القائمة بالمفعول شرط في وجوده، فيمتنع وجود المستلزم للحوادث بدون الحوادث، وكذلك يمتنع أن تفعل الذات الملزومة دون لوازمها، إذ فعلها لملزوم الحوادث مشروط بفعلها لحوادثه اللازمة، وفعلها ذلك لا يوجد إلا شيئا فشيئا، فصار ذلك الفعل مشروطا بما لا يوجد إلا شيئا فشيئا، ووجود المشروط بدون الشرط ممتنع، ففعل الملزوم وحده ممتنع، فكما أن وجود ذات مجردة عن الصفات ممتنع، فوجود فعله مجردا عما يقوم به ممتنع، ففعله لا يوجد إلا مع اللوازم، ولا يكون فعلا له إلا مع اللوازم، كما أن المفعول لا يكون موجودا ولا مفعولا إلا مع اللوازم، وإذا لم يكن له فعلا إلا مع اللوازم المتعاقبة لم يكن فعلا أزليا، فلا يكون المفعول أزليا، لأن اللوازم المتعاقبة ليس مجموعها أزليا ولا واحدا منها أزليا، ولكن النوع أزلي بمعنى وجوده شيئا فشيئا، فيكون الفعل المشروط به موجودا شيئا فشيئا لامتناع وجود المشروط بدون الشرط، وإذا كان ذلك الفعل يوجد شيئا فشيئا كان المفعول كذلك بطريق الأولى لامتناع تقدم المفعول على فعله، فلا يكون فعل دائم معين، فلا يكون مفعول معين دائم. يبين ذلك أن الفعل هو الإبداع والخلق الذي يسمى اقتضاء وإيجابا وتأثيرا ونحو ذلك، فإذا قيل إبداع الملزوم واحد معين أزلي، وإبداع اللوازم نوع يتجدد شيئا فشيئا، فأحد الإبداعين ملزوم للآخر كما أن أحد المبدعين ملزوم للآخر، والثاني شرط في نفس كون الأول إبداعا للمفعول لا في مجرد وجوده، فإنه لا يصير الإبداع إبداعا إلا مع لازمه الحاصل شيئا فشيئا، فلا يكون الإبداع إلا شيئا فشيئا، وليس لزوم هذا لهذا كلزوم نوع الفعل للذات، لأن الذات تستلزم صفاتها اللازمة لها وليست مفعولة لها، وفعلها صادر عنها، وليس أحد الإبداعين صادرا عن الآخر، بل إبداع المعين إذا قدر أنه أزلي لم يزل، كان نوع الإبداع للأمور المتعاقبة قديما أيضا لم يزل، وكل منها فعل وخلق وإبداع. ونفس حقيقة الفعل المعين يمتنع قدمه، فكيف إذا كان ملازما لما هو حادث شيئا فشيئا؟ فإنهما فعلان متلازمان، وأحدهما لا يوجد إلا شيئا فشيئا، فالآخر لا يوجد إلا شيئا فشيئا لكونه فعلا بالإرادة، ولأن وجود أحد المتلازمين دون الآخر ممتنع، وأحدهما يمتنع قدم عينه، فالآخر يمتنع قدم عينه لأن وجود القديم الواجب بعلته، كما تجب الصفة القديمة بالذات المستلزمة لها، لا يتوقف على شيء على وجود شيء من الحوادث. ولئن قدر دوام نوعها فليست الصفة القديمة متوقفة عليها، كما أن الذات القديمة ليست متوقفة عليها، بخلاف المفعول المعين وفعله المعين، فإنه متوقف على وجود ما لا بد له منه من الحوادث المتعاقبة، والمحتاج إلى الحوادث المتعاقبة لا يكون قديما أزليا، وأحد الفعلين والمفعولين يحتاج إلى الآخر المشروط به الذي يمتنع وجوده إلا بوجود شرط في فعل الفاعل، فلا يمكن فعل هذا إلا مع فعل هذا، بخلاف الذات وصفاتها مع الفعل. وإذا لم يمكن فعله إلا مع فعل هذا وهذا لا يكون شيء منه قديما، فالآخر كذلك، ولا يمكن قدم شيء من العالم إلا بقدم فعل له معين، ولزوم ذلك الفعل لذات الرب كما تلزم الصفة للموصوف. ومن المعلوم بصريح المعقول الفرق بين صفة الموصوف وبين فعل الفاعل، أما الصفة فيعقل كونها لازمة للموصوف إما عينا كالحياة وإما نوعا كالكلام والإرادة، ويعقل كونها عارضة لك، لكن ذلك إنما يكون في المخلوق. وأما الفعل فلا يعقل إلا حادثا شيئا بعد شيء، وإلا فمن لم يحدث شيئا لا يعقل أنه فعل ولا أبدع، سواء فعل بالإرادة أو قدر إنه فعل بلا إرادة. ولو كان الفعل لا يحدث لم يعقل الفرق بينه وبين الصفة اللازمة، إذ كلاهما معنى قائم بالذات لازم لها بعينه، وما كان كذلك لم يكن فعلا لذلك الموصوف، ولا يعقل كون الموصوف فعله. وإن قدر أن الفعل هو المفعول وأنه مبدع المفعولات بدون فعل، فلزوم هذا له أبعد عن المعقول من لزوم ما يقوم به، لا سيما إذا كان قد فعله بقدرته ومشيئته، فإن هذا لا يعقل كونه مقدورا مرادا، بل إذا قدر أن هذا مفعول مراد لزم إمكان كون الصفة اللازمة التي لا توجد الذات إلا بها مقدورة مرادة. والقادر المريد لا يكون فاعلا إلا بقدرته وإرادته، فإذا كانت قدرته وإرادته مقدورة مرادة لزم الدور في التأثير والفعل والاقتضاء، فلا يكون قادرا مريدا حتى يكون قادرا مريدا، وهذا ممتنع في صريح العقل. وإيضاح ذلك أن ما كان لازما للذات بعينه إما أن يكون كونه مقدورا مرادا وإما أن لا يمكن، فإن لم يمكن كونه مقدورا مرادا ثبت ما قلناه، ويتبين أن ما كان لازما بعينه للذات لم يكن مقدورا ولا مرادا، فلا يكون شيء من الفعل لازما للذات، لأن الفعل لا يكون إلا بقدرته وإرادته، لأنه فاعل بالاختيار، لأنه لو كان موجبا بالذات لم يتأخر عنه شيء من آثاره، ولأن تقدير ذات مجردة عن الصفات ممتنع، ولأن الفاعل لا بد أن يتقدم مفعوله، وإن سمي علة فلا يعقل مفعول مقارن للفاعل في الزمان، وما يذكر من أن التقدم بالذات كتقدم العلة على المعلول، لأنه في الاقتران في الزمان إذا أريد بالعلة الفاعل فهو باطل، وإن أريد به غير ذلك فليس هو المراد هنا، وما يذكر من قولهم تحركت يدي فتحرك المفتاح ليس بمثال مطابق، فإن حركة اليد ليست فاعلة لحركة المفتاح، بل هي ملازمة لها، وقد بين في غير هذا الموضع أن الفاعل لا بد أن يتقدم مفعوله بالزمان، مع قطع النظر عن كونه فاعلا بالإرادة، وكونه فاعلا بالإرادة دليل آخر، فإنه إذا كان الفعل بقدرته وإرادته، وكل ما كان بقدرته وإرادته لم تكن عينه لازمة لذاته، فلم يكن شيء من أعيان الفعل لازما لذاته، فلا يكون شيء من المفعولات لازما لذاته، فلا يكون قديما، وهو المطلوب، وهذا في غاية